الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، من دروس فقه الدعوة إلى الله لا نزال نتحدث عن الإعداد للداعية بعد تمام الإعداد الإيماني. في قداية مثلا دي الدروس نيادان باللي الدعوة ونري يخذ من الدعوة إلى قد يسعو صفات تربوية، وهذه الصفات التربوية الأصل مطلوبة في جميع المسلمين. إن سلمناك الملان إلى قد يسعو صفات هكي نصرفك، وهذا هو الميزان التفاضل بين الناس إمذانا يرسا سعان الميزان. أخي الفلان يتوربا الفلان يريد توربا صافي الأمور كيف هاد النهار وجفنتك في نسلمنا كلمة لام ممكن تنقص شوية الصوت. ولكن رجل الدعوة مطلوبة فيه أكثر، نتسان إلى قتل تيسعون أكثر بياض، خطر الإنسان يمثل أماكن راه يمثل الإسلام، راه يدعو إلى مثل قضية اسمس الإسلام. فبالتالي إمذانا مرث توالين أثتوالين كقدوة، ما إلا مرسى على الصفة تقين صرف قفدنا الدر يزمر الحالة ذي الدرس يلسيس، ولكن الأخلاق ينس السروالن سيدين. بقي باختصار نفذرد الصفة صفة نيادان للدرس 33، آخر صفة صفة الصبر. السجية ثمانة تهضر ثلاث صفات، ثلاثة صفات، صفة مزواروث بالرحمة، في سناث التواضع، في ثلاثة جاروث الاستقامة. ونرنو بعض صفة الدرس دي دون إن شاء الله تعالى، وبعدين نختموا هذا الملف وندخلوا في موضوع جديد. إذ مثلا الصفة في ستة ترتيبا درسني عدم يوضر في خمسة ثورة في ستة. صفة الرحمة سلامة تصل الآيات الحديث يفيد يهضر ربي سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرحمة باش غادي يفقن ربي سبحانه أو كذا النبي عليه الصلاة والسلام باللي نسلم إلى قذل الرحامة إلى قد سعون صفة الرحمة. وما إلا ينسلم ثوجب في اللاس رجل الدعوة ثوجب في اللاس أكثر. النقطة يجي مثلا الصفة يجي تنقشع من خلال 15 نقطة سيمشطح. نقطة مزواروث الرحمة ضد ينس ذي القسوة، مارسين الفلاني رحيم، مارسين الفلاني شديد قاسي. إذن الرحمة العكس ينس ضد ينس ذي القسوة. ولكن ماذا نهضر في الرحمة في القسوة يثمثل مثولا مفافس يوعر فراويس ونزميرس نسمي ثقي ذي القسوة، خطر الوعارني ما يلم وتديباسيرا لليميت ديباسيرا يعني وتجاوزها للحد مطلوبة يلاق فافس أذي سعو الشدة يخلضن ذا الرحمة مع الدرياس باش هذه لو خامس عليه فا. كذلك يزمر المعلم مع الأستاذ هذه سعو الشدة في قليق صغار الشدة ما كدني يخلضن ذا الرحمة، القسوة نغ الشدة يخلضن ذا الرحمة المعنى يسمى شيء أثني يظلم نغادي تعدي في اللاسن نغس نكس الحقوق نسم ثقيذ القسوة المرفوضة في الدين. ولكن الشدة أراد يفكن الهيفة، الشدة يخلضن ذا الرحمة، الشدة أراد يجعلن أقشيشة مشطوح نغ التلميذ يعني وني قارن ذي المدرسة أذي غوال المعلم وذي حضر دروس يمس خطر لو كان في تهافيارة وليت حضر دروس يمس. ولكن ما إلا الشيخ نيسى الهيفة أتفضى قشيشني أذي غر وذي خدم الاختبارات ينس وذي خدم الواجبات ينس إلى آخره باش المعلم ذي يرضو في الناس مولاش يتعرض لعقاب يعاقب. ولكن يثمثن فيه نقطة مهمة يقولك إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده. مثل مثلا المعلم ويتصور مثلا زعم باش يخدم الهيفة داخل المدرسة أذي كثير عكزان أذي كثير دولي لقال أذي واث أذي وثاقا ذوم بلك أذي رزلو فاني بلك أذي وثاثي صدر غالب أنشتاقوري الهارة أنشتاقوري جزارة ذي الإسلام. ثلاث مثلا ثقيل نقطة مزواروث نقطة السناث ذا شوت الرحمة ذنتساث يعني إدي السرقاق أولاون غير الدين المعنى يس رجل الدعوة نغين سلم ما إلا يسار رحمة قوليس غسيوني إلا فران الدين أثيدي سكشم غير الدين أثيدي جفذر الدين نغان ديون وسيث مثلا. ولكن من باب التذكير المسيحيين مش خدمة جيوث انتمورث مثلا أدوين الصندياقي فرغن أذيث من سوفلان سلم محمد صلى الله عليه وسلم ودسني زواليان كوي مغذاني الفقراء ما رفتحني صندياق أثنافن في دين فرغن ودين تقييون سويقا ذي لندينا القساوسة المسيحيين سنين محمد يجاكني اللاز محمد ورسع الرحمة قوليس وتغض مارا يجاكني اللاز يجاكني الشر أرجو ثس الحد أتزرم سيدنا عيسى يسعان الرحمة قوليس أسل حدا داوني صندياق وياض أثن تشارن ذي الخير مكل الخير ميدو سنو قذني اللوزن أذ فتحني صندياق أثنافن عمرن تشارن ذي الخير أذ تشين أسوان الله يبارك من بعد دين تقوي الناس نيني ثوالا عيسى يسعر رحمة قوليس ماشي يا محمد صلى الله عليه وسلم إهمالا ظفر ثا عيسى جث محمد تقف غادينيغ المعنى يسيون مثل رحمت فعملت بطريقة رحيمة إولا سعد الرحمة قوليك ثفقد ذقيميك ثفقد ذي الفعاليك أثيد جفضض سافريذ من الدينيك من الإسلام ولا قرغ زويرا وقاذ الكفار المشركين أم المسيحيين غام اليهود ولا قرغ سعون الرحمة ذقولا ونسن أكثر جنس المن تقي في سنة في ثلاثة يونسي العلماء يوصف ذا الرحمة ذا شو ديننا يوصف ذا القسوة ذا الرحمة إنيش القسوة التي استنكرها الإسلام ذا شو ذا الشدة يقنكر الإسلام جفاف في النفس وجفاف في العين ولكن ثسست قور إزرس يقور ثسست قور ورسع الرحمة إزرس يقور خطر وإن يسعني النيترون إن طون الدلالة على الرحمة ثساش مرقيقث حنينث أدفغني مطون سبقالني. لذلك يوم الحديث نشرح ديون واس ديون دي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم شو ديننا إنك من أفطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. المعنى الحديث في صلى الله عليه وسلم إنه شوين ريش شنين سلم ذي رمضان سي الحلال سوين ديساس الحلال إنك ربي سبحانه وديسخر الملائكة باش السكنت دعوة الخير رمضان كامل استكن دعوة الصلاة معنى ذا قيد معنى الدعاء استكن دعوة الخير وذا أسلية القدري إضلية القدري ربي يدي سخر سيدنا جبريل باش كي صافح إنا يشون راي صافح جبريل إنا كذي رقيق وليس وذي مطونس دلالة على الرحمة. لذلك يثمثن إنا يش القسوة ذا المعنى يس يكسنكر الإسلام إنا يش جفاف في النفس وفي القلب وجفاف في العين لا يرتبط بمنطق يعني هذا الجفاف ولا عدالة. إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء. إنك ذيوث النزوة يعمر ألب مذان فتشورث ذي الشر فتشورث ذي المنكر فتشورث ذي الأذى باختصار. مقتصر ربعا ربي سبحانه ميقزر الرحمة سعى القيمة إفكايا غدي وجف لنا غنغر صورة الفاتحة 17 برذان ذقوا سعى للأقل يا أخي مكل مكل ركعات الفاتحة وذي الفاتحة إلا ذي اسم الرحمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني المينيموم 17 برذان أدن في الذر الرحمة اسم الرحمة ذقواس وقيمة إلا إذا اكتفينا بالفرائض ومن يرد السنة نكذ النوافل أتفض بلك 20 مرة و 30 مرة و 40 مرة 40 إفرذان يتعود اسم الرحمة باش اسم الرحمة يجي يزدغ أول. نقطة 5 ذي رد التحية رد السلام مرحبا السلام عليكم أسن وعليكم السلام ورحمة الله هاو كلمة الرحمة في سد قيمش الرحمة معناتها باش ربي سبحانه أذي زرع الرحمة تقوله وننغ أما ذي الظليث أما ذي السلام أما ذي قراءة الفاتحة ذي قراءة القرآن يعني أكثر من 300 مرة وربي سبحانه يفرد كلمة الرحمة إما الرحمن إما الرحيم إما يرحمهم إما ترحمهم يعني كلمة الرحمة واشتقاقتها يعني أكثر من 300 مرة على الأقل. نقطة 6 الإسلام كامل ذي الدين الرحمة ما تشي ذي الدين القسوة. لذلك ربي سبحانه يميد يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا سورة الأنبياء الآية 107 ربي الناد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني ربي يشقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذا الرحمة ذا الرحمة يا كي وين دي يخلق ذا الرحمة الإنس يعني البشر نكني ذا الرحمة الجن الجن ذيون العالم الظلام كامل الذي لا نراه لا نبصره ذا الرحمة الحيوانات ذا الرحمة النباتات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذا الرحمة كل شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقرأ في السبعة أن رحمة الإسلام تتسع الإنسان أو تسع الإنسان أو الحيوان ما كدني تأكيد لما ذكر بشد في آيات أخرى مثل في سورة غافر ربي سبحانه يناد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني رحمة ربي سبحانه توسع تشمل كل شيء أين دي خلق كامل في هذا الكون الواسع الفاسح الواسع تشمليث الرحمة ربي سبحانه عز وجل. ثلاثة آية أخرى سورة الأعراف 156 ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء يعني ولاش أمكن ذي ولاش الرحمة ربي. لذلك يثبتنا ما كنت لم ذاقي كامل تسم حاسم أسمي الله ذقع بضق مثنغ رحمة ربي في وضغط رحمة ربي بعث ليون يجهد ثن لا بس يزمر يخدم يزمر أديا ومعيش سوفوسيس يوسمي ثلاث ذقع بضق معيش وكاقشن ولكن ربي سبحانه يصوضك دم عيشي ساع بضق معيش يسوضك دين حواجد وقعبوذ قمك رحمة ربي تتسلل إلى الأجنة في البطون يعني اللوفان وقعبوذ قمس في وظيفة الرحمة ربي سبحانه عز وجل. لذلك العلماء كشرحوا هذه الآية من الشروح اللي أعطوها هذا المعنى اللي سمعتوه ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة ربي ثبض يكل خلقيس ذي كل مكان أتفضيون ذي الطير يثموث الخالي ربي سبحانه يصوض سمعيشيس. لذلك الجوث الآية إناد سبحان الذي لا ما هيش هذا ما هيش هذه الآية إناد وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أما كن كد يرزق ربي ذقوا عبوض قمك لا حول ولا قوة لك أتفض اللنت بعض الحشرات ذي الحشرة في الحوي ثموث أورت الزميرات سرفذ النعمة والزميرات سرفذ ما يشيس يعني وثجهي دارا ولكن الرحمة ربي ثوسع ربي سبحانه يستوضى سمع يشيس يرزقيت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. باختصار وكذلك بشهد نفقين باللي رحمة سيدي ربي ثبضوا ذي الخلق وياض أما كدنيا قبل حين ذي الحيوان ثورة بلك توالي جمعيات غربية تهتم برعاية حقوق الحيوان اللي جمعيات سنذين تغفلي دروان الحيوانات أما ذي مشاش أما ذي قجان أما ذي أكن ما لن كرمكم الله جمعيات دافع على حقوق الحيوان حقوق الحيوان بلك تفض الإنسان ورسع الحقيسي مش ولكن حق الحيوان محمي محفوظ وبلك هذه الجمعيات يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا انتهكت حقوق هذه الحيوان والمقام لا يتسع باش نفصل في هذا الأمر ولكن فقط نقول مثلا باللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخبر غد بالإسلام يزرع الرحمين ولذي الحيوان ولذي الحيوان إخبر غد في يوثن تمطوث في شم جهنم ذا شو الذنوب يتخدم تفتمشيشت تشديت ذقخان ثقنيت تشديت وستفكارا غتسج والسرحرا باش يعني أتشري برا من خشاش الأرض ربتي دي رزق ما في كيس الحوريينس ألورا شو دين الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دخلت امرأة النار في هرة رابطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض شدت الدخان في كساس الحوريينس ولكن ثجت الشر ثجت بلا نعيش ثجت المثموث ورس لو كان تسرح أتشذي برا معليش أمثلة ونساء مشيش الدخان إما غسي في كذي عاش تتجرى الشر يوجف في اللس باش يعقش أما ذا مشيش أما دخل ذخر فيه أما أين تسعر الدخان إلى قذيتش إلى قذي عاش واجب عليك النفقة كيما توجف في الله تنفقض في الرويك توجف في الله باش تنفقض في الحيوان في السادق خاميك ما إلا مورث الزمير دارا سرحاس ظلقاس أسدف كربي لعبذة ثياوي ثياقش من غذي عاشي ثم مورث سيدي ربي توسع. لذلك الفقهاء جميع الفقهاء أكدوا على حق الحيوان في النفقة كي تكلموا عن النفقة تكلموا نفقة الإنسان على الإنسان وتكلموا نفقة الإنسان على الحيوان. لذلك الحديث واضح ثم طوثقي إمين ثجا إمين ثشود ثم شيش ثفكارنا معيشة المثموث ربي سبحانه يسكشميت جهنم وقيد العقابينس. وفي المقابل ربي يعفي سيون بمذان يفدق جون كرمكم الله يفثد يشاض يفاد نتسان يعني مي جرب الفاد يزرب اللي يوعر يبويدا من يسوى غسمي ولق جوني فاد يفكي سمان يفكي سمان يعني سكشم الخوف في نصر داخل الفير يفكي سمان اسمي سوى ربي سبحانه يعفي سدنوفيس إمي لا رحيم إمي سعى الرحمة تجاه الحيوان وما إلا غمذان إلا قد أذي سعى الرحمة للإنسان أذي سعى الرحمة في الحيوان إلا قد سعى الرحمة في الإنسان أكثر. فقي ذي نقطة السبعة في الثمانية ربي سبحانه في جنغ دبلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسعى صفة الرحمة صفة الرحمة الآيات كثيرة منها في سورة التوبة الآية 22 ربي الناد لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني الرسول قي سيون سيون تسنمث ما شو ذيون ديوسان أندور السينما ذيون تسنم تسنمث عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يسعى الرحمة يعني الشفقة يسعى الرحمة الرأفة والشفقة من الرأفة والرحمة تجي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ذي الآية في السنث سورة العمران 159: فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك إلى آخر الآية. معنى رب سبحانه يفقلت بلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسعى صفة الرحمة، وهو رجل دعوة، ربي سبحانه يمرثيد باش يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل يمكن تتصوروا يون الرسول لما جي يبلغ رسالة الإسلام ورسعة الرحمة؟ تقوليس الغاشي يذروا الفلاس، مو رسعة الرحمة أذروا الفلاس الغاشي. لذلك ربي سبحانه يفقد الأياجي إنيك ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك، أذروا الفلاس وكي جن ما جاك شيني جان الإسلامي ليش جان دعوينك. في رأيه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا، من سيسعى الرحمة إلا قن كوني ذين سلما ولا ذين كوني إلا قن سعى الرحمة. نقطة استسعى ربي سبحانه ينايغ بالقرآن الكريم كامل ذو الرحمة المؤمنين، ذو الرحمة المؤمنين يناد في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني القرآن ذي الشفاء المؤمنين، القرآن ذي الرحمة المؤمنين، هو رحمة للعالمين، ولكن ذاكي خطاب تشريف، خطاب تشريف خاصة للمؤمنين. النقطة 19: بالرحمة يستقبل الله عز وجل قلوب العصاة ويستميلها. المعنى يسوق ذي عصان ربي سبحانه عز وجل. لو كانوا زرنا بلي ربي سبحانه ذو الرحيم ودتسوغ النار ما يتوبوش. كما مثلا تفضيون الأب مثلا أميسي فغافري ذي فغاسي الطاعة يغلظ سيوباسي فغانا ذي ثوف أديوغا لرفافاس ثول العبد ذاكي ما يلا يزرى بافاس إسعى الرحمة تقوليس أديو غادر يتساقو ذارا أسيني بافا غي قفل مالك الشمار غورس أسيني يا بافا سمحي بافا أسيني في غاش مرحبا. إما إلا يزرى بافا ذي العبد القاسي ذي العبد الشديد ذي العبد أنت سامحارا ذي العبد نعفويارا جام أديو غاد أكيني ما نوليش، ما نوليش. لذلك يثمثن الحديث قياس ربي سبحانه من صفاته الرحمة ما كنت علما، وهو مصدر الرحمة الرحمن الرحيم. لذلك وقضي عصان ربي، ربي هدراسا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، ربي سبحانه ومشي يهدر يوقثي عصانه، وقثي عصان المذنبون. ربي سبحانه وإن ياسين في صلى الله عليه وسلم يناسن العبادي يوقثي عصان: قل يا عبادي الذين أسرفوا، زرم كلمة الإسرافاقي المعنى يس الذين أكثروا من الذنوب، ما تشي يخذ بذنوب ثم شطاح، لا يخذ بذنوب ثم قرانين يرنان سواطاس، ذنوب ثم قرانين يرنم بلا شحة. أكني ربي سبحانه إن يس لا تقنطوا من رحمة الله وتسيستراس الرحمة ربي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقطة 11: بالرحمة تستمر المودة والحياة الزوجية. الرحمة لو كان ماشي الرحمة أذمي يفرون ورقات مطوث، رقات مطوث سوء الخلافات يا رسم، وكذلك ماشي كانت الخلافات ثلاث مغر، ثلاث مزي، ثلاث مغر، ام كلها في ساعة الصبحي في ساعة مديث. ما رأى تفضي ونرقز يجوج مطوث ثم طوث بلك رقز قيل إذا مركنتي إلا ذا رقز يشفحن يسعى عن القوة يسعى عن الصحة، ولكن ثم ديث بوسانيس تغلس يسدونيث إلا ذا مركنتي يغال ذا زوالي إلا يشبح يغال يقبح إلا يصحى يغال يهلك. ذا قيمة ولاش الرحمة ثم طوثني أستيني فغاية مغار ذاين ولا في السيادة الانفاع والسيادة الفايدة وسيري سيبرو كيف كيف مع تميم ثنطوثني يزمرس بدل وسان أتسيري ثمديثي سذيريت ذي شري جال نارقز النية ذي طفن طوثيس وسيف الرويالة ذي شوري طفن ثمطوثني وستجال مغاريس ذا الرحمة ذا الرحمة. لذلك ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم يمدنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إزواج ذي المودة أتفضل مزيان مجواج مزيث محمال ثل محبا يرسا مزمر محبا يقول ذو مرة إزمر عشر عشرين سنة بقى على خير ما بقى حتى محبا. ذا شدي قيمة قيمة الرحمة مودة ورحمة فرماث الله الرحمني يرقات سمطوث ولذ المحبة تذوم لا قارنتين المحبة ذا الرحمة ما ولاش الرحمة كل شيء يروح. لذلك ربي سبحانه إنيك ذا الرحمة يقيك شدني خامن. لذلك سيدنا عبد الخطاب مرة يسد غرسيون إني أسد فروات مطوثيو إني أسد شي ما استفرو أي غرس استفرو إني أسد تحمل غارة إني أسد دايا ذغا إني أسد كل البيوت بنية على الحب إني سكوي خامن يكوي في وشون فذنت فنتغ في المحبة إني سوى أين الرحمة أندث للرحمة المعنى سيث مثل الرحمة يقيث أنت تثيك تفن في وشوريك خامن ممير الوالدين دورا ونسن يخي تسلم كامل دور الرحمة كيف نتسمى ديار الرحمة تورين التلفزيون دار الرحمة ذا خام جمغارا وقاذ النية يبس قساني يدقيوثن المناسبة ذي الإذاعة لن ذا شدين فضو الرحمة إني غاسلاني خم الرحمة يمي ولاش الرحمة لو كان ولاون سعن الرحمة ذا شرد ديوين إمغارنا قيسي خامنا قيم الرحمة شو ديوين زيكي مثل الرحمة مش يكا أتفضى الدرية جامت تقرر والدينيس ولكن ساقيوني فغانا دي صارة ثانا قدر العجزة يقرر يا كورن أتصروح هذا ضردو ليك يجرح أتفضي مغاران في مغارين سان الرونسان ربحان غران سان الشيمة لبس بهم ولكن الوالدين سنضاعا وبلك ذي لا وشر ذي لا يوذث ولا شوث نظرا ولا الوياض سان القسوات قولا ونسن ميدي بض الوقت وبنسيون الدوفيز نغ الدينار أذي يروح أسيني يروح سنين ذي البوستا أدي جمذي ذي ريمنا ثير سامكانيس ذا الرحمة قرابنا يثمثن ولو كانت الله الرحمة وريد سيلي رشيش تقيد مقطع قصدق في 11 في 16 بالرحمة يترابط أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم نكون ذي المؤمنين إلا كان صور الرحمة جرانا إلا كان صور الرحمة أكثر خطرين غي الشركين ذا مرارم قران وريد زمدلا ذي الدونث ولا ذي الأخر أين كي الشركين يارك ذا فشي أذي فرق يارك ذي يوم القيامة أساقي ذي بابك أزكى ماشي ذي بابك أساقي ذي إما أزكى ماشي ذي إما. يعني الروابط الأسرية تتقطع في الآخرة النسبة أكو ذي الأخوة ذي الأبوة ذي الأمومة ذي العمومة ذي الخؤولة يك إمرا نغي شركين ذي الدونيث أذي الزمن ذي الأخر لا بروف يوم القيامة أتفض ميسا ذي الولسي بابس إما ستر الولسي الليس آسيني كل يوم الناس لم ترأس نفسي نفسي ذاك قلنا غنسمي حالة في أخ بلك يوم الناس ذيك أديك سرقين بغرم سجيمي ستيف كميس بلك فاف سذي لين ذي السلب سان ونشفي حالة باش ميس ذي فغي شبح يدوني ثم عليش ذي الآخر ثوالو نفسي نفسي يوم بومرار الشركة غي الدوني وذي قيم ذي الآخر واقف قائم ذا شوث رباط الأخوة الإسلامية فهمت ذي الدين ربي مدينة إنما المؤمنون إخوة ولكن الأخوة لا تتحقق مولاش الرحمة إلى قتل الرحمة ثقي من حقوق الأخوة الإسلامية إلى قذل التراحم يرين سلما الآية أدفتغ الآية سورة الفتح الآية 29 ربي سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم العبد المؤمن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقلس عن صفة الشدة على الكفار الكافر خاصة الكافر المحارب إلى قليل الشداء في اللسن يوجف لنا غني خطر أنشتقي من مظاهر الولاء والبراء كما ربي سبحانه شرحها بالتفصيل في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أولياء إلى آخر الآيات. ولكن جرانغ إلى قانيني رحماء رحماء بينهم. نقطة 13 ربي سبحانه مي يزرايك الشياجي يتحقق صفة الجامعة للرحمة لربي سبحانه عز وجل. وربي يشف في من يصر الرحمة قرد العلماء ربي سبحانه ما إلا إنه يثن الصفة يشفت ربي في من إلى قيم ذنة سعون معنى ما كان يكون فيرمي مليح يأكد في اللاس مليح مليح ينسيستي في اللاس. مثلا ذكيون الحديث القدسي مدينة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. معنى ربي سبحانه قبل ذي حرم الفطل الظلم يريم ذانا يسحر ميث في يمانيس باش نكون ينجانب الفطل ونجانب الظلم. كذلك في هذا الأمر الرحمة يكتب ربي الرحمة في يمانيس. الآية تطص منها ربي القرآن الكريم يناد مثلا في سورة الكهف: وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. المعنى من دلائل الرحمة نتاع ربي سبحانه عز وجل أماكن قرن ذي سقفيلي في السوساعة مرار يمهل ولا يهمل. ألو كان مكليون يذنب يخدم المعصية ربي في عاقب أثروي لو كان مكليون يتزلر بلك لن يمذانا يبض 50 سنة ويتزلر. ولكن كن يون سعر الحق السفغ يون سير الرحمن ربي الرحمن ربي ثوسع ولقاتس الصديق ولقاتس الصديق وسي قرأي ونمشي الفلاني 50 سنة ويتظل راغت في شمط جهنم إلى آخره. أولا قيد الأحرام لعب ذلك يخدم من الشياقي يخدم الفطل ذام قرآن يكشم ذي الشن سيدي ربي خطر يغر ربي سبحانه الرحمن يستوسع ولقاتس الصديق خدمس الدعوة بالشريث والتنفرارة في جناس الدافريد المستقيم إلى آخره. ولكن الحكمارة في اللاس سوين السلام خطر الأيام من السلام ثورة كان ربنا تقول: يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله. ربي هدراسا يقارس نتسيسترى سر رحمينو أمشي نكون نسيس مدن سر رحميس. وسورة الآية الثانية إن ربي سبحانه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لو كان ربي سبحانه أذا غي حاسب فين يخدم ثالث الوف لنغ. لذلك ربي سبحانه يسوسع. لذلك من أسماء الله الحسنى الصبور الصبور أشو المعنى إيس لا يعجل بالعقوبة سيدي ربي السوسع مرار. الآية السنث يند كتب ربكم على نفسه الرحمة الآية سورة الأنعام الآية 54 كتب ربكم على نفسه الرحمة أقفل دي وجف لنغ الرحمة باش أذني لذا الرحمة ربي وجفيت سيكتفيت غفي إيمانيس. ثقيت نقطة في 13 نقطة في 14 ربي سبحانه يعلم في كثير من الآيات منها في سورة العمران الآية 8 باش دائما ندعو الله أندعو ربي باش أذي رقيقن ولون النغ خطر ما كدني ذي البداية لعبذ ومرقق ول يسعى الرحمة وين مرقق ول يسعى الرحمة يمطوني ستزلم أثي غضو مغفى ومغفون وموضين وين لن يعني يسعى المصيفة كذا ما يسعى الرحمة تقوليس أذي يرقق وليس. لذلك رب سبحانه في هذه الأينات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يعني هذه الآية يكررها المسلم باستمرار ينسلم يقر لا يجي يطلب ربي سبحانه باش غد يرنوس الرحمة ينس. النقطة ثانية جورثيس 15 أدوى بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها يناد: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث جامع حديث صحيح رواه الإمام مسلم مشودينا والبخاري أيضا. المعنى يسلعذ ونسار الرحمة ذقوليس في يمذانا ربي سبحانه وثير حمارة وثير حمارة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إلا دغيون الحديث ثلاثة سال مناسبة إلا يون اسمي صلى الأقرع بن حابس إولا النبي صلى الله عليه وسلم يتسلهم يسوذون سيد يعني الحسين بن علي كرم الله وجهه يتسلم في الناس وتقدل على الرحمة. ولكن اسمثي ولكن إن ياسي يا رسول الله إن ياسي كساغ عشران دريا عشرة براوي جامي تسلم في الناس وبالك طبيعة قد يقيم من ذي الأعراف النظر يا أخي الزرى ما ماشي ثورة أزيك لعب ذلك وكان ذي سلم في الميس زات الوالدين ذي لعيب يا أخي شفام دايذ ما بالعكس وكسر لهم طوثيك سيسمي كتروي في الله هم طوثيك ذي قخام داخل الأسرة ولزم يظهر السيور ذي سيسميس إلا قص السيور ياو ياو نغ اسم ما سنظرين ذا يمك إنا سيمك الداس ولكن ذي العيفة سين سيسميس ثقي من العالمات من الأمور دي قيما تخلف وما إلا يونا تفرّوه سيدي سلم في الله سنحصر سيدي شو تصور بضرك في قذقي من العادات السيئة خطر ما كنت زرمي يثمثن شرع ربي ذي الميزان لانت العوايد يلهان مرحبا يسنت لانت العوايد ذي ريثنت ذي ريثنت صافي الشرع ذي الميزان لانت العوايد وصلح انت راك من منها هذه العادات وبالك السجن غاقل ارض نهضر كان ولكن فيك والو والله راه غير كثور الا وان دات تخدم بعض الامور اللي هي من الناحيه الشرعيه ليس فيها حرج. المهم العبد ذاكي وقال السجن وقال هذا السجن ورقازاكي الا سنك ساعه 10 دريا جامي سلم فيون زعما درقاز غير ولا والو اذا النبي صلى الله عليه وسلم شي خدمه شي خدمه ما دمر الرحمه فولي ماذا شيء خدمة ما دام الرحمة فغولي من بعد الناس من لا يرحم لا يرحم اللي ما يرحمش الناس ربي ما يرحموش من لا يرحم لا يرحم حديث أيضا صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم. فقذ نقطة لنت على كل حالة تصل الأحاديث ولكن اكتفي بهذا. طيب ثلاث مثل أضرحها مباشرة النتيجة النتيجة ما يسلمك الرحمة ما كالسلامة يثمثن ورجل دعوة تفضي داعية يدعو إلى الله ولكن ليس يتشور ذي القسوة أما كن يتسامل الغشب شي من جهنم شيني رجهنم شيني ذي الكفر شيني يكون مصير توزيع ذا شو المعنى يستيف وقيت دعوة ثقين ثقين ما تشير دعوة يثمثن خطر ربي القرآن الكريم في قيوث الآية اللي بغي يرجع لها سورة النساء الآية 94 إن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المعنى يس أوين يتظلان أوين ديهضى ربي مثول ضيون ما زلت ديهضى ربي ذعو يس الهداية رغفس الإسلام سوليس ذعو يس الهداية خطر شيني بذات ربك ديهذان ما شيني ديهذاني مانيك ضربك ما نفريد صافي. لذلك جوث لا يسلمت كامل فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف كم تكرر كلمة الهداية شحال يفرذاني هدي في ربي سبحانه جوث لا الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني طريق الإسلام طريق المستقيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ذا شثر نوض صافي ربي غدي يهدان أما كن غدي يهذا أنظل فرب يهذو وياض وما إلا يوان ثنفسي ثيس ديفوان تكبر شوية ينظر الناس بيزديرا شقال كوني الجهنم مشتد الآياجي سورة النساء 94 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ممشيني كيث الليض مثول ضيون يعصى ولا الشنيون واسطع صيد ربي مثول ضيون يفغى فريد ولا الشنيث اللي ضيون واس فغضى فريد ولكن فمن الله عليكم ذا ربكم ديون سافريد المستقيم. نقطة إلى السطر إذا نحن دعاة ولسنا قضاة يون رسع الحق باش يحكم كالقاضي وثيش الحبس ماشي ذي الحق النخ. الإنسان يدعو ويبين طبعا وجه الصواب والخطأ، ماشي المعنى يداهن قال تو فابيان نورمال ما فيها والو، أم المؤمن أم الكافر، أم من يعصنا من لا لا، ما قلتش هذا الكلام. ولكن الشيء اللي يقوله لازم نحاربه كإصدار الأحكام القاسية في حق البشر، وربما يثمثن هذا الشيء يخلي الناس يبتعدوا من الدين وما إلا فرنسي الدين نكون مسؤولون، كما ورد في واحد الحديث يوم القيامة دي أسوار هيون أكيد من تلال بثوبك أشين ذي السبة ذي السبة ذي السبة ما أنت هاي الزمن ذي اليوم ذان ذي السبة غيمي فرنوية سي الإسلام نغيمي فعذم سي الإسلام. إذن مثلا رجل دعوة لازم يكون عنده هذه الصفة، صفة الرحمة التي تستميل القلوب. فرنوا على إثمثن الصفة السبعة ذا شو صفة التواضع، صفة التواضع تجي ذا نذكرها من خلال نقاط محددة. ثم زواروث ذا شو ضد التواضع مما في الإشارات، مثلا الفلاني مثلا يتكبر، هذه صفة التكبر حتى سيدنا عمر خطب درها مرة إنك مثل صفة التكبر. وثقي الصفة صفة التواضع لعب ذي يركذ يرس، لذلك سيدنا عمر بس الناس وين يلنك يعني يصح تعبير مودست متواضع ربي سبحانه أسير في الشان، يعني إلي كاكا متواضع ربك يرفض الشان أش يخدم الشان، إما إلا يون يتكبر ربه يسترس. لذلك يثمثن التواضع ضدها ما يقابلها التكبر والاستعلاء. مكل مسلم يوجب في الناس باش يدير متواضع، والداعية يوجب في الناس أكثر باش يكون متواضع وما يكونش متكبر على الناس، متكبر على خلق الله. لذلك قرنك التكبر إظهار العظمة وازدراء الغير، أديف جريمسيون ذا عماذ العظيم تجي صفة الطواغيت، صفة الطواغيت والجبابرة أن فرعون ومن على شاكلته يمسني قر أنا ربكم الأعلى، يتكبر يتجبر. لذلك يثمثن ممكن أشينيون ما هو الفرق بين العزة والعظمة والعظمة والتكبر. ثل العزة إلا العزي مطلوب من كل إسلام لقد يسعى العزة ربي منات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما عند المؤمن لقد ذي المذلول هذي ذليل، لا لقد ذي عزيز، لازم يحس بالعزة تاعه باللي قرب رسيد ربي، باللي ارتباطه بالدين يرنيس الشان. سيدنا عمر الخطاب نسيد إنه كنا أذلة لله مذلوليث، فأعزنا الله بالإسلام ربي عزاص الإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن العزة وحدس، أما العظمة أو التكبر هذه الصفة مرفوضة ومذموم في الدين. نقطة السناف التواضع ذيوث الصفة يدي جبذني مثلا زركان دكارتي مثلا داخل الحي أتفضي ون حملنت يمذانا تسلي من فلاس تغيمين يذس إلى آخره، ما إلا متواضع إما إلا متكبر أديس طنبيرينس السلام عليكم وثي قرارة الخير ولاش أذي روح هذه القارة أقتبوا في شمسة خميس الحاصل يعني الغاشيد غاث بعد الفلاس أتجنفن واسين فلاني متكبر. فبالتالي ما إلا مودست ما كاد نيغ متواضع يهضر معي مذانان معي بغذان معي زواليان معي المزيان معي مقرانان وتكبر في مذانان الصفة يجي ذمتات هذه جفذني مذانا غرص مفهوم. لذلك مثلا ظلم حتى التجار التاجر إلى المتواضع الغاشي صحب الغرص يتقصر من الدنيا يهضر من الدنيا إلى آخره، يعني نورمال الغاشي تحملا ميقروا حد يقضوا وليسا في زوير، أماكن قرنان دي زوار وليكا في ظفروا ضاريش يعني ولي يسبق القلب رجلين يتبعوا، إما إلا وليك يفعاد خلاص يضرنيش والحنارة سمكانني. تقيد المقصودة يثمثن باللي التواضع ذيوث الصفة يدي الجبذن، وما إلا يوناشي قرن كيف غيغة الدوغي مذانا سافر ذي المستقيم خطر غضنت كذلك كيف غا لاجر يفغى الحسنات يفغى غادي يسوع الحسن في يوم القيامة يدير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذن ومن صفات الداعية التي تستميل القلوب صفة التواضع. هذه نقطة في السنة في السلاثة أني سيدي تستواضع أمشي بلاد ما فيه متواضع لن تسباث. من هذه الأسباب المنشأ يعني بنادم هذه زراني سيديكا أني سيديكا زر كلمة ورضي والمثال ذا زوالي ذا زوالي ذا زوالي المي يباس يربح يفكاس بربي الخير ما شاء الله اسمي يربح أتفض وريت صديقارا وريت عوان ريم غفان الفقارة المساكين باقي قرنس قبائل قرنك اللاز إلى وين يوسع بوض إلى وين يوسع قرو وين يوث اللاز ساع بوض نقر وغادي يتسو هذي تسو هذي تسو اللاز كامل هذي تسو يمغذان ماذي وين يوث اللاز ساع قرو وريف تسو يارا ميوالا يمغذان دي مشثين سيني كيني كان يظلي كان وروي غارا غروم أتيحني انتساس وذي روحتي عيون كذلك أي ثماثم نكون من مشتد يا جماعة الخير المتكبرة علاش يتكبر يا أخي انت بنادم يا أخي انت سقاكل وكل سقاكل كيف كيف. لذلك ربي سبحانه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا باش اللي متواضعين هذا المثل الاصل النغ الواحد الايات كثيره منها يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. معنى ربي سبحانه خلق غد من نفس واحده ولاش الفرق يروي الشبحان ذو فريكان ولاش الفرق يروي وزوالي ذو مركانتين يروي القاد سمطوث ولاش الفرق الفرق ذا شو التقوى لكن يسعى بنادم التقوى تقولي ساكن ناري قرب سيدي ربي سبحانه عز وجل المنشأ الواحد الأصل المشترك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب لكن مثلا سي آدم فمثلا غمز ورد آدم وآدم سقاشال إذن مادم ذاشال ولا شو دي خدمني ماني سدهب يا أخي نكون ياك ذاشال نساد سقاشال أو نغال ساشال ما رانا نطل أغاون سيزكوان النغ أزكى النغ ذكر أنه غلى المثل قاعني تموث الإنسان غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. في الأخير ثنيس إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب معنى يسون الحن فشل ذكر أو قذي الحنك فشل ذكر. ثقل نقطة في ثلاثة في صربعة لانت الآيات كثيرة وحديث كثيرة ربي ذن فينك لازم تكون متواضعين ارسف كونوا متواضعين ما تتكبروش على الناس. الآيات كثيرة منها واخفض جناحك للمؤمنين خفض الجناح معنى التواضع واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين آية أخرى في سورة الشعراء الآية الأولى في سورة الحجر. وكذلك ربي سبحانه في آية أخرى الناد سورة القصص تلك الدار الآخرة إنك الجنث إجت ربي سبحانه ويهجت ربي سبحانه نجعلها للذين لا يريدون علوا يعني الجنث إهجت ربي يوجدوا تكبرار في مذانا لما يتكبروش على الناس لا يريدون علوا وجدوا تكبرار في الأرض إثمرث ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله ربي سبحانه ربط بين العلو والفساد زر ما يغار خطر الإنسان المتكبر أذي سفسد يكو قد يتكبر عند المفسدين يكو أما ذو كارتي داخل الحي أما داخل واشولت داخل الأسرة أما داخل الدولة أدفض رئيس دولة متكبر طاغوت يفسد أكن يفغوي الله العبد ما ليس عصفة التكبر هذه السفسد على طول لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا يربط بين الفساد والعلو. والعاقبة للمتقين يعني العاقبة المحمودة للمتقين. أسمد صف ربي عباد الرحمن عباد الرحمن يفكاس عند الصفة التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وقذي لحون في ثمورث سمحت يا مكن قارس قبيليث يلحو في ثمورث يتحذرت أما كنت ساملال تطرز لعفذ يتحذر ثموث بالتواضع وقي مودست تلعب ذا قيم تواضع يمشون على الأرض هونا ذا شو هونا يقي يعني بالسكينة بالتواضع. ولكن في المتكبرين المتجبرين ثلاث سلمي الآيات يمشون باهتزاز. المتكبر ما يلحو إلى قد يخدم الصوت يحدث الأصوات. ذلك كيف مثلا نعطي نصيحة للإخوان نصيحة لله تظهر مثلا مثلا يوثن الصفة ذيري تايث مثلا ما ريفغ بنادم سي الظليث أي الدم حاشكم يصبر ليس سنسرحك أخذ من الصوت. الإنسان اللي راه يصلي هنا راك تشوش عليه بلك رانا نديروها كامل له. ولكن المؤمن مرآة أخيه قال أخويا مد مضي صباضنيش سرسيثن القاعة السيثن سلح ذرت فغض تجي دخل الجامح إحداث الاهتزاز والصوت هذا مما ينافي الذوق الإسلامي. ثلاث مثلنا تجي ملاحظة نصيحة لي ولكم نكون المنصح. ولكن المتكبرين طواغيت ماري الحب ثمورث يلحب باهتزاز وقد يخدم الصوت أما كني فغادي شري ثمورث ثلاث سلم الآية بعد حين. لذلك ولكن عباد الرحمن ربي سبحانه يوصف ثنيد إن الذين يمشون على الأرض هونا يعني بالسكينة بالهدوء بالتواضع. والأحاديث كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يناد ربي في كيد الوحي يمريد باش أكون دينيغ لازم تتواضعوا وما تتكبروش. حديث أبي هريرة أيضا الناب وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يعني ونرى يرسن ونرى يركذن ونرى يتواضعا أربس يرفذ الشام. أما كدنيا في البداية وين إلا نكا وقرمز التواضع أسنظرون الفلاني أرس شوية أرس أركذا بزاف عليك مثل ذاك أربس يرفذ الشام اللي يتواضع ربي يرفع قدره واللي ما يتواضعش ربي ينقص من قدره. النقطة الخامسة ما يمرغ ربي التواضع ينهي غد عن التكبر يعني ما ينافي التواضع كما أسلفنا. مثلا في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المعنى ربي هذه السفعذ الآيات ينس في المتكبرين فبالتالي ذنثيك خسرا خطر ما يستفادوش منها. العبد المتكبر أسكسر بيثا مسني أسكسر بالفهامة أسكسر بصواب أسكسر بالميزان أذ يغال دخلا يخلط برك يستعمل بعض التصرفات التي تنافي كل ما ذكر من مقاييس ومن معايير فضلا عن آيات معرفة الله سبحانه وتعالى. الآية السنث ربي الناد ولا تمشي في الأرض مرحا مين ثيخلي ثيخلي النغ شوف الإسلام ويجول ذي وثالث مثل ثيخلي النغ يقيدنا يعني. يرد رسم مما ثيخلي النغ ما تفضيون للحوم عوج نغي الحوم استكبر. الإسلام القرآن الكريم الناد ولا تمشي في الأرض مرحا يعني الحيارة ثيخلين المتكبرين إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. خطر العبد المتكبر اللي يمشي باهتزاز واعتزاز ألا ما يفغى هذه الشر ثمورث أو ربي سبحانه وش سينا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اتكبر أماكن صغير ورث زميضة الشرية ثمورث سيضارني ثمورث ورث زميضة الشرية سيضارني أورث زمير ضارات سيعلي يض أمي ذرار. سبحان الله إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ما تساعد المتر وستين أتقيم ظل المتر وستين أتكبر كما تحب تبقى دائما المتر وستين أورث تصدر علي ضمي ذرار. وكذلك ثمورث أورث زمير ضارات الشريض ثقي آية قارعة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن يخيون يوث الحكمة ثريث مثلا تزرم كامل أتواليض إثرين غاقور زادش مثلا ذامان أمان أقور علي ما ثواليض أقور ما كني قرب يعني انعكس على صفحة الماء أقول ما كنت زادت كيس الله كي تفض غسي قرف وقور أشيمي خطر علي ثولا يقرب ولكن الشانس علي كذلك إثري غس ثولات ولكنه علي الشانس ودخان دخان دخان رسا حتى القيمة أتفضي الحوذ قني بلا الفايدة دخان زر كان يلمات في البنو يصرغيث يأخذ ولا الدخاني الحوذ قني ولكن نسي حتى القيمة لذلك المعنى يجي يبث ديون إنك قصفر إنك تواضع أرس تكون كالنجم لا حال ناظرين أتصغر ضمي ثرين يجنوان على صفحات الماء وهو رفيع غاسي تفان دي قرض ذقامان نغذقولن سولن ولكنه رفيع يعني سعشان ولا تكك الدخان وتسيلو يرم دخان يعلو بنفسه أثنت جنوان إلى طبقات الجو وهو وضيع وضيع يعني ليس احتذزل احتذى القيمة ثلاث مثل ميل الشيء وكتزرامس رجل الدعوة ليستميل القلوب يجب أن يكون متواضعا وقريبا من الناس. الصفة قالت مازال حوالي خمس دقائق خطر طلبني الإمام باش نخلي حوالي عشر دقائق حواجي ثنت. صفة الثمانية ثانجاروث الدرساجي صفة الاستقامة صفة الاستقامة نكون مثل مثول ضيون تسوي سابري ذاكين الزال الزال فالزال التلها إلى آخره نسوري الزال أرى هاتا منظ أمشي السيد كيفة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه ولا في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب مش استقرضيون خدم الاصلاح شو تخدم ضارة معناه أوين يتساوين غل الاستقامة لازم هو يكون مستقيم والاستقامة طبعا درجات درجات ميوهر بمكليون يجتهد إلى قد يحاول باش يستقيم أكثر وأكثر. طيب الاستقامة يثمثن ذيوثن الصفة دي تساوين مذان كذلك سبري المستقيم مثول ضيون يون عندها تزدغض يون ذاك الشيشي توربا ذا مزالون يذفر بريد المستقيم يخضى لا دروغ يخضى ينخسر ما شاء الله السن ذي والروي كي يروي وقي سعوث ذا مداكل سعوث ذا حبيب خطرة ذاك بريد المستقيم. الحقيقة الإنسان وكل إنسان يعلم هذه الحقائق يعلمها. طيب حتى ولكن يفغني فردان يسن صواب يسن أين يلهن فين نديري يزراث يزراث. طيب ولكن الاستقامة يثمثم المطلوبة تكون في الأقوال وفي الأفعال والمواقف ما تشد قوال مستقيم وكذ الفعيل يعوج يعني قردين ريخدم. استقامة في الأقوال يجب أن تتبعها استقامة في الأفعال وفي المواقف. وباش من طول شيء يثمثم نتفكر بعض الآيات وبعض الأحاديث. أولا الآيات ربي سبحانه يناد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير سورة هود الآية 112. ربي سبحانه يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وكذلك الأمر موجه إلينا آية أخرى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. ربي سبحانه يمر غدس الاستقامة كذلك يناد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني إعلان الإيمان بالله ولكن هذا ما يكفيش لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذلك تظفر بريد المستقيم. وكذلك رب سبحانه في آية أخرى يناد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كثيرة كذلك آيات كثيرة أكتفي بهذا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر الشريعة معنى شريعة مستقيمة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إلى آخره. والأحاديث أيضا كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمدي الناس ناس ينصحبي اسقساث ينيس يا رسول الله الحديث اللي حفظناه ينيس قل لي قول في الإسلام لا أسأل أحدا غيرك إني ديون بوال ذي الإسلام وسقسي غير غيري يوم بوال ذغير ريزيمي أسد الإسلام ينيس قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الخلاصة قل آمنت بالله ما يكفيش هذا ثم استقم يعني ذفر أبريد السجمن أبريد المستقيم أبريد الهداية. لذلك الحديث هذا يترجم من الآية مسلم ثورة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه تساوي هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. أي مثل قول السليغ أنكمل الدرس دون إن شاء الله تعالى صفات داعية. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل. نعم. بارك الله فيك. كيمثلنا يثمثن إفكاد يونس قصي فراوكم يتنهضر في الرفق. الرفق يثمثن من نادي لقضية الرفق ذي كل شيء. نفكاد الملاحظة أنك الإخوة مرافق غسل الجامع وريت فارس بعض نصحها شكو مكا البعد مترين غسلها المترات أسني سرح مرخد من الصوت أني زرق بالمشايخ نبهن في الملاحظة يجي تشويشن في مظلة ندنشتاقي ذيني خلف الذوق من الإسلام. ولكن كما تنعيش قاري في البوث كذلك كيف كيف نفس الحكم ولا ذكو خام مثل روح عيون ذين فجي إلى قصة استفطب بورث بالرفق ثقي من أدب الإسلام سستفطب إلى بالرفق. أما كمي بضيونا في بورث الباطمة يطفى كوز طراخ أن اشتقي ليس من الذوق ليس من الذوق نغى شون تايزون هذي خدم ذينا اشتقي لقراء الطرق الخفيف مفهومة مثلا. وكذلك ذي الجامع الجامع ضخم ربي إلى قاضي سعو الحرمة أكثر قخام من النخ خطر ضخم ربي سبحانه عز وجل. وبارك الله فيك السؤال مادام الشيخ ظل بدا 10 دقائق قبل صلاة العشاء يحوجي ثنت إن شاء الله نعتذر عن الأسئلة إذا كان موجودة إلى فرصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله.